من الأسئلة فضيلة الشيخ نسأل عن الإبر المغذية وغير المغذية، يسأل عنها كثير من الإخوة المستمعين، هل تفطر فضيلة الشيخ محمد؟ نعم، الإبر اسمه القسم الأول الإبر المغذية، يعني التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه فيما يظهر مفطرة، وهي في الغالب لا تستعمل إلا مع الضرورة، والضرورة تبيح للإنسان أن يفطر ويقضي يوما مكانه، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وهذه هي التي تعرف بالإبر المغذيات. وأما الإبر الأخرى التي لا تغذي فإنها لا تفطر، سواء تناولها الإنسان مع العضلات أو مع العرق، وسواء أحس بحرارتها في حلقه أم لم يحس بذلك، لأن هذه ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وإذا لم تكن كذلك فإننا لن نجرأ على إفساد صيام عباد الله بأمر لا يدل عليه القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، بل نقول الأصل بقاء صحة الصوم، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بيقين. هذا هو الذي نراه في مسألة الإبر. جزاكم الله خيرا. ولولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لولا هذا لقلنا حتى الإبر المغذية لا تفطر، لأن الإنسان وإن كان يستغني بها عن الطعام والشراب لكنه لا ينال بها اللذة التي ينالها في الطعام والشراب، في المذاق وفي ملء المعدة وفي الاستغناء عن الجوع الحاد. ولذلك نرى أن الذين يتغذون بهذه الإبر نراهم يشتاقون كثيرا جدا إلى الطعام والشراب. فعلى كل حال الأمر كما قلت خلاصته أن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب مفطرة فيما يظهر، فلا يجوز استعمالها لمن كان صومه واجبا إلا عند الضرورة، وحينئذ يستعملها ويقضي يوما مكان ذلك اليوم. أما الإبر التي لا تغذي أي التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها لا تفطر. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. فيه رجل بارك الله فيك عنده مرض السرطان، فهل يصوم الشهر رمضان هذه السنة؟ هذه بارك الله فيك تعود إلى شيء واحد. أيوة. هل يشق عليه الصوم أو يضره؟ إن كان يشق عليه الصوم أو يضره فإنه لا يصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا. هل يدفع كفارة يا شيخ؟ يدفع كفارة عن الصيام. ايه؟ كل يوم له مسكين، كل يوم طعام مسكين. ايه طعام مسكين غير الأول، يعني مثلا لازم من 30 مسكين أو 29 مسكينا. ايه؟ حسب أيام الشهر. جزاك الله خير يا شيخ. أمان الله. حياكم. أمان الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.